الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصبح. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. قال الإمام مالك رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. هشام بن عروة متى؟ 45 عن أبيه. متى مات؟ 94. أن أبا بكر رضي الله عنه، أبو بكر متى مات؟ 13. أبو بكر رضي الله عنه قديم الوفاة، هذا حديث منقطع، فإن عروة بن الزبير لم يدرك أبا بكر، هو الآن يروي عنه ولم يدركه، لأن عروة ولد في أوائل خلافة عثمان. ومتى ولي عثمان؟ 23. فحديث منقطع، لكن قد رواه البيهقي موصولا بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله صلى أبو بكر رضي الله عنه بين الصبح فقرأ سورة البقرة، فقال له عمر: كربت الشمس أم تطلع؟ كرب هذا من أخواتي، كادت الشمس أن تطلع. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وهذا إسناد صحيح. وفي هذا الحديث ما تقدم لنا من استحباب تطويل قراءة في صلاة الصبح، ذكرنا لكم قول بشار: والطول في صبح وظهر أبدا. لكن يطيل الإمام إذا علم أن الذين خلفه يحبون الإطالة، أما إذا علم فيهم الضعفة والمرضى والعجزة ومن لا يحب ذلك التطويل فإنه لا يطول عليهم تطويلا، لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والكبير والسقيم، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وينبغي أن يحذر الإنسان مداخل إبليس، فإن إبليس يزين له التطويل إذا كان يصلي بالناس، يعجبه قراءة نفسه ويقيس الناس عليه، فيظن أن كل من وراءه يعجبهم قراءته كما تعجبه هو قراءة نفسه فيطيل. وإذا صلى لنفسه قرأ ما تيسر من سورة الإخلاص. هذه من مداخل إبليس.